جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 من المغرب، يقول السائل: هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر لثلاثة أيام قبل العيد نظرا لأن مستحقها يقطن بعيدا عن المدينة، وحيث أنني أخشى أن لا أتمكن من إخراجها في وقتها؟ النص النبوي على أنها تؤدى يوم العيد قبل الصلاة. وجد من السلف ابن عمر رضي الله عنهما أنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. بقي خشيتك الفوات أو عدم الإمكان. إذا كان هذا البعيد لا يوجد قريب منك حق بها منه حق نعم، فلعلك توصلها إلى إنسان هو قريب منه يكون وكيلا لك، وتأمره وتطلب منه أن يؤديها إلى ذلك البعيد ليلة العيد. نعم. أما إذا كان يوجد فقراء هم مثله أو أحوج قريبون منك في قريتك وفي حيك فهؤلاء أولى. نعم.